بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رياح التغيير، وكيف إذا ما هبت ستمضي وتلقي بكل من وقف في وجهها في مزابل التاريخ، وكيف أن الباطل قلق جدا من مظاهر التدين التي تدل على قرب هبوب هذه الرياح، ولذا يعمل جاهدا لوقفها بشتى الطرق والأساليب كما وضحنا وكما بينا. ولكننا كما قلنا ونؤكد، من يعترض على قدر من؟ ومن ذا الذي يقف في وجه هذه الرياح إذا أرادها المولى تبارك وتعالى؟ شريطة أن يؤهل أهلها وأن يكونوا على مستواها وأن يؤدوا الأداء الأمثل لتحقيقها في أرض الواقع. ما زلنا مع أروع مثال حدث على وجه الأرض للتغيير بعد أن وصلت البشرية إلى نهاية الانحطاط، حتى استحقت المقت من الله عز وجل، فبعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاملا راية التغيير وانطلق بها، وكيف كانت العقبات وكيف جازها، وكيف ترك لنا مدرسة لدعاة التغيير في كل زمان ومكان، كيف يثقون في الراية التي يحملون، وكيف يتوكلون على ربهم تبارك وتعالى كما ينبغي، وكيف يؤهلون أنفسهم ليكونوا على مقدرة من الثبات والاستمرارية والبذل والعطاء حتى يتم هذا التغيير في زمنهم أو في زمن من يأتي من بعدهم، المهم أن يؤدوا دورهم على أكمل وجه. عشنا مع بعثته صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ بانتقاء المميزين في المرحلة الأولى وشرع في تأهيلهم، ثم كيف لما جهر بدعوته بعد تلك المرحلة السرية كيف هاجت قريش لمنع هذا التغيير، وكيف استعملت تلك الأساليب والطرق التي إليها أشرنا من السخرية منه صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشخصه والطعن فيه، مرورا بالتشكيك في القرآن، مرورا يعني من ضرب أصحابه بيد من حديد لينفضوا من حوله ولتخويف من يفكر في الانضمام إليه، مرورا بالإغراء بالملك والشرف والسيادة والمال والتزويج إلى آخره، مرورا بالضغط الشديد حتى كانت الهجرة إلى الحبشة، وكيف أن الباطل لحق بأهل الحق هنالك حملت راية التغيير، لأنه لا يأمن أن يتقووا أن يؤهلوا أن يربوا ثم يرجعوا، لذلك الباطل يلحق بدعاة التغيير في كل مكان مشوها مشهرا مؤلبا طاعنا إلى آخر هذه المعاني، وكيف خاب وفشل، وكيف عاد يعني يذل يعني يجر ذيول الخيبة والفشل، ثم كيف كان الحصار العنيف الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي، وكيف خرج منه الأصحاب بعد 3 سنوات كاملة أقوى وأثبت وأجدر على الاستمرارية، ثم كيف ازدادت الضغطة، ثم كيف لما مات أبو طالب وخديجة كيف اجترأ الباطل على شخص النبي حامل راية التغيير لقتله واغتياله في عدة محاولات فاشلة. من يعترض على قدر من؟ ومن ذا الذي يريد أن يطفي هذا النور الذي أراده المولى تبارك وتعالى؟ وفشلوا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقفنا اتخذ قرارا حكيما في تلك اللحظات الحرجة بعد أن أغلقت مكة تماما وما عاد مستجيب، واشتد التعذيب والتنكيل بمن هو موجود في مكة من الأصحاب، فكر في قرار جريء. ما هذا القرار؟ فكر أن يخرج ليبحث عن أرض جديدة وعن أناس جدد، عساهم يقبلون الدعوة، عساهم ينصرونها ويؤيدونها لتقوى ثم تعود براءة التغيير إلى قلب العالم إلى مكة مرة أخرى. فاختار الطائف. ولماذا الطائف؟ أولا لقربها من مكة، مسيرة يعني حوالي 60 ميل تقريبا. لماذا الطائف؟ لقربها من موطن الأحداث وموطن الصراع الحقيقي مع الباطل المتمثل في قريش بالنسبة للجزيرة، ولكون أهل الطائف على مستوى من الرفاهية والراحة والسعة، عساهم يقبلوا، فإن قبلوا ينصروا هذا الدين من باب الأخذ بالأسباب. وانطلق يمشي على قدميه ومولاه زيد رضي الله عنه وارضاه، حتى وصل إلى هذه الديار فكر ونظر، وهكذا الداعية يفكر قبل أن يتكلم، قبل أن يضع قدمه، قبل أن يتصرف، لعله يوفق إذا ما نظر وتدبر قبل أن يتكلم أو يتحرك. فاختار أن يدخل على أبناء يعني بعض العلية من القوم، عسى من أسلموا لهم شوكة ولهم مكانة ولهم قبول، عسى أن يقبل منهم إذا ما دعوا إلى هذا الدين. ودخل إلى 3 من أبناء رجل من بني عمرو مشهور بن عبد يليل، ودخل عليهم يدعوهم لهذا الدين الجديد. فكانت هذه المحاورة، فاسمعوا لها لتعرفوا أن دعاة التغيير لابد أن يوهلوا أنفسهم لكل شيء. بدأ يتكلم وتلا القرآن والسنة، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. أما الأول منهم فقال كلمة خبيثة والعياذ بالله تعالى: أما وجد غيرك يرسله؟ أي أن الله عز وجل ما وجد غيرك يرسله، وانطلق وتركه. أما الثاني فقال: أنا أمرط، أي أقطع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وانطلق. أما الثالث فكان أقلهم حدة، فقال: أنا لا أكلمك. لما؟ قال: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن يكلمك مثلي، وإن كنت تكذب فلا أكلم من يكذب على الله، وتركه وانصرف. انظر إلى هذه الصدمة. لكن دعاة التغيير لابد أن يتحلوا بالحلم والصدر الواسع. نعم، انطلق من دارهم يطوف الطائف البلد يعني، يعرض نفسه على كل من يقابله من الموالي والعبيد والسادة والفقراء والأغنياء والرجال، يدعو في كل مكان، والمحصلة صفر، لم يستجب أحد. إنك لا تهدي من أحببت. لكن انظر إلى الداعية يؤهل نفسه لكل الاحتمالات ليعمل تحت أي ضغط وتحت أي ظرف، كما قلنا ونكرر هذا المعنى. الشاهد في نهاية المدة بعد 10 أيام تقريبا سلطوا عليه السفهاء والمجانين والصغار الصبية، يصفقون ويصفرون من خلفه ويضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، وحتى شجوا رأس زيد مولاه رضي الله عنه وأرضاه، حتى أخرجوهما خارج الطائف تماما، فمال على شجرة لحائط كبير لأبناء ربيعة عتبة وشيبة، وهما من قريش كما تعلمون، وكان ينظران لهذا المشهد وهما لا زال على كفرهما كما تعلمون. فجلس تحت ظل شجرة، وجلس مهموما حزينا من هذا الاستقبال السيء ومن هذه الإغلاق الشديدة، وأنه ما وجد مستجيبا هم الداعية. لماذا يرفض الناس الحق؟ لماذا يرفضون الخير؟ لماذا يتصدون لهذا النور الذي جاءهم؟ جلس مهموما حزينا، ولكن أعطانا درسا وأعطانا معان تربوية يا ليتنا نقف عندها. جاء في الأثر، وإن كان البعض يضعفه لكن له شواهد تقوي، أنه جلس تحت ظل الشجرة وتوجه إلى ربه تبارك وتعالى، وتوجه متضرعا داعيا، اسمع إلى هذه الكلمات: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اسمع إلى الكلمات وتأمل فيها. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اسمع: إن لم يكن بك إلى من تكلني، إلى عدو، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو وكلته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كله سهل وهين. لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. اسمع إلى هذه الكلمات وتعلم، اسمع: لك العتبى حتى ترضى. يستعتب ربه سبحانه وتعالى، يعني يسترضيه: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات تدل عن معنى عظيم لدعاة التغيير: لوذوا بجناب الله، لوذوا بجناب الله عند الشدائد والكرب، عندما تضيق، عندما يتكالب عليكم أعداء الحق، أعداء التغيير، لوذوا بجناب الله، اطلبوا المدد من الله، اطلبوا العون من الله. وليكن همكم الأول أنه لم يغضب عليكم ولم يسخط عليكم، المهم رضا. أما رضا البشر فلا يعنينا، نحن نقدم ونودي ما علينا وندع الباقي على الله عز وجل. افهموا هذا المعنى جيدا، احرصوا على رضا المولى تبارك وتعالى. يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. نعم، أنا أهم شيء عندي ألا تغضب علي، وإن كنت أنا أتمنى أن أكون في العافية ولا ألاقي ما ألاقي. تضرع ولجوء إلى الله وربط الأرض بالسماء وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالكلية، كانت النتيجة والثمرة فورية. وفي ظل الشجرة داخل الحائط داخل البستان، عتبة وشيبة ابني ربيعة يشاهدان المنظر، فرق له ولحالته ولدعائه وتضرعه، فقال لغلام لهما: خذ هذا القطف، يعني من العنب، وضعه في هذا الطبق، وضعه بين يديه وقل له كل، متأثرين بما هو عليه. فخرج الغلام مسرعا، وضع القطف في الطبق، وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل. اسمع: فمد يده وقال: بسم الله. انظر، بسم الله سنة بسيطة جدا. فقال الغلام: إن أهل هذه البلاد لا يعرفون هذا الكلام. قال: ومن أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا من نينوي في بلاد العراق. قال: من نينوي وأنا نصراني. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وإيش أدراك بيونس أنت؟ قال: إنه أخي، إنه نبي وأنا نبي. فانكب الغلام يقبل قدميه صلى الله عليه وسلم ورجليه ورأسه فرحا مسرورا أن وجد نبي آخر الزمان. الله أكبر. شيبة يقول لعتبة: أما هذا فقد أفسد عليك غلامك. أفسده يعني صبأ، يعني أسلم. فلما عاد قال: ما الذي صنعت؟ تقبل يديه ورجليه ورأسه. قال: ما على الأرض شيء خير منه قط. هذا نهاية الخلاصة، ما على الأرض شيء خير منه قط، ما يوجد شيء على وجه الأرض خير من هذا الرجل. الله أكبر. انظر إلى هذه اللفتة الإيمانية، سنة بسيطة جدا أثرت في, في, في, في عداس هذا الغلام النصراني، فلفتت نظره، وكان على بقايا دين عيسى الحق الذي لم يحرف، فما وجد نفسه إلا هو يسلم الوجه لله تبارك وتعالى. إن الداعية لا يحقر من المعروف شيئا، إن الداعية حريص على هداية أي أحد يقابله، إن كان فقير صغير كبير، رجل امرأة، هذا عمله، هذا دينه. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم من الدنيا وما فيها. في رواية أخرى: انظر إلى هذا المشهد البديع. فلما انتهى وانطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طريق عودته، إذ بنا نفاجأ بمشهد عجيب هو ثمرة لتلك التضرعات التي سمعنا، لتلك التوجهات التي سمعنا حينما تضرع إلى ربه تبارك وتعالى بتلك الكلمات الطيبة المباركة. مشهد مؤثر جدا للغاية. إيش هذا المشهد؟ جبريل يقطع عليه الطريق ومعه ملك لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم عليه وقرأه السلام: الله عز وجل يرسل لك ملك الجبال، مره بما شئت يا محمد. نعم مره بما شئت يا محمد، فيسلم ملك الجبال ويقول مرني بما شئت، وإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلين عظيمين على أهل مكة حتى تنتهي القصة تماما واستأصلوا من شأفتهم تماما. اسمع إلى الذي بعث رحمة وهداية، قال لا لا لا، عسى أن يخرج من أصلابه من يوحد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. لا، لم ينتصر لنفسه، لم ينتقم لنفسه، كان بإمكانه أن يستأصل أولئك القوم، وكان بإمكانه أن يصنع كل ما يخطر لكم ببال. ملك الجبال يقول مرني بما شئت، أي أمر أنفذه فورا بتعليمات توجيهات من الله عز وجل. لكن انظر إلى الداعية، لا ينتقم لنفسه أبدا، قد يعني ينال منه، قد يعني يسب، قد يشهر به، قد يتهم، قد يقال فيه ما يقال، لا ينتصر لنفسه أبدا. لابد أن يتحلى بالحلم وسعة الصدر وبعد النظر وطول الأمل في هداية الخلق. هذا هدفك أيها الداعية، يا من تريد أن تحمل راية التغيير ليكن صدرك أوسع مما أنت فيه الآن. تحمل، توقع، هذا لابد أن تتحلى به حتى تصل إلى هدفك من إقامة التغيير الحقيقي. لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم الاستئصال، مع أن هذا موجود في السنة، في السنة أقصد موجود، أمم بأكملها استؤصلت بدعوات بعض الأنبياء، ورسول الله أكرم على الله من جميع الأنبياء كما تعلمون، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. انظر ومع ذلك لم يفعل. نوح حينما دعا قومه 1000 عام إلا 50، ثم لما رأى الإصرار والتصميم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استأصلهم يا ربي، فاستأصلوا جميعا إلا من آمن وركب السفينة. كان بالإمكان يفعل ذلك، فمنهم من أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من يعني ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. سبحان الله، وما كان الله ليظلمه لكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا. كان بالإمكان أن يؤخذوا كما أخذ غيرهم، لكن هو الرحمة المهداة، هو النبي الخاتم الذي يتمنى الخير للجميع، ويتمنى أن يدخل في هذا الدين حتى أرباب الشرك وطواغيت الأرض أنذاك يتمنى لهم أن يدخلوا في هذا الدين هداية لهم ورحمة بهم وشفقة عليهم. هكذا ينبغي أن تكون، معنى راقي، معنى رائع وجميل يتحلى به دعاة التغيير في كل زمان. همهم الأول أن ينقذوا الناس من الظلمات إلى النور، أن يردوا الناس إلى طريق الحق والصواب والخير. هكذا ينبغي أن تكون في كل أحوالك وحتى تلقى الله عز وجل. ولا تنتقم لنفسك أبدا، ولا تنتصر لنفسك أبدا، ولا تكن منتقما في يوم من الأيام، ولكن احتسب عند الله ما تلاقي، فهذا في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. انطلق في طريق عودته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجن عليه الليل وتعلم هذا الدرس العجيب. يا من تحمل راية التغيير، أين أنت وأين صلتك بربك تبارك وتعالى؟ فلما جن عليه الليل قام يتهجد في عز الكرب، في عز الشدة، موقف صعب، إنهاك، إرهاق، يعني إذاء نفسي وإذاء بدني بكل معاني الكلمة. تخيل في موقف عصيب شديد، لم ينس ورده عليه الصلاة والسلام، لم ينس أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى قائما يتهجد من الليل. لم تفرض الصلاة بهذه الكفية بعد، انظر لها فرضت في الإسراء والمعراج كما سيأتينا، لكنه لم ينس ورده من قيام الليل، لأنه يعلم أن هذا الذي سيقويه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى تتحمل مشاق الدعوة والمسؤولية وتقدر على المواجهة والصمود والثبات والبذل. قم من الليل يا دعاة التغيير. ما هي العلاقة بالله في الليل الآن؟ يا من تنشدون التغيير، كيف تكون علاقتكم مع الله في الليل؟ انظروا في حاله عليه الصلاة والسلام وتعلموا. هذا رباط وثيق، أن تصلي بالليل والناس نيام، رباط وثيق جدا بينك وبين الله عز وجل، فيه معان إيمانية تربوية راقية ما أحوجك إليها في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. فقام يتهجد، وقام يتلو القرآن في جوف الليل في قلب الصحراء، في ذاك المكان المخيف المرعب ناحية قرن الثعالب قبيل مكة بقليل في طريق عودته، وإذا بهذه الهدية العظيمة والمنحة الربانية الكبيرة وهذا التمييز الذي ميزه على سائر الأنبياء والمرسلين. إذ بربنا تبارك وتعالى يرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن. اسمع إلى هذا الحدث وهو قام يصلي يتلو القرآن بصوت جميل لذي شجي فيه حزن وبكاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. التف نفر من الجن يستمعون القرآن. اسمع إلى القرآن وهو يحدثك عن هذا المشهد. واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أي وهو يتلى قالوا أنصتوا. هذا كلام عجيب، هذا كلام غريب، أنصتوا. فلما قضي أي فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا الذي بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الله أكبر، الله أكبر. يقول ابن كثير هؤلاء النفر لا يعرف عددهم على يعني وجه التحديد، لكن قيل بالآلاف المؤلفة. انطلقوا من ساعة ما سمعوا القرآن الذي أنزل من بعد موسى. لعلك تقول وأين الإنجيل؟ الإنجيل مكمل للتوراة، رسالة عيسى مكملة لرسالة موسى لبني إسرائيل، أما القرآن فجاء ناسخ للكل، مهيمن على الكل، مسيطر على الكل، فلم يذكر هنا لأنه مكمل للتوراة أي الإنجيل. وذكر القرآن بعد كتاب موسى مباشرة لأن الإنجيل من التوراة تابع للتوراة، يعني يقدم ويؤخر في بعض أحكام التوراة. الشاهد ولوا إلى قومهم منذرين. أين أنت وأنت الذي تحمل القرآن وأنت الذي تحمل الإسلام عن أبوين مسلمين بل عن أجداد من المسلمين لعدة قرون؟ هل حملت هم الإسلام؟ هل حملت هم الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل شعرت بالمسؤولية؟ ولوا إلى قومهم منذرين. إيش ولوا هذه؟ انطلقوا على وجه السرعة، لم يسوفوا، لم يؤجلوا، لم يؤخروا، علموا أنها أمانة ألقيت على عواتقهم، رسالة كم هي للإنس للجن، إخواننا في الرسالة، شركاؤنا في الرسالة. انطلقوا وآمنوا على التو والفور وأصبحوا دعاء إلى الله تبارك وتعالى في لمح البصر، بلغوا ما سمعوا وما وعوا. إن هذا الدرس يكفينا والله لنقول لبغاة التغيير: هل تشعرون بالمسؤولية؟ هل تحملون هم هذه الرسالة؟ هل تعملون في الدعوة الله عز وجل بهذا الشعور؟ ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا، نداء جميل محبب للقلوب، أجيبوا داعي الله، هذا يدعو إلى الله تبارك وتعالى. أين أنت من هذا المعنى؟ إننا نحتاج أن نقف عند هذا المعنى كثيرا، نتعلم منه كثيرا، لأننا في الحقيقة نحتاج إلى أن نشعر الجميع بالمسؤولية، لأن الدين أمانة في أعناق الجميع، ليس للدعاة فقط أو للخطباء فقط أو للعلماء فقط أو للوعاظ فقط، بل لجميع المسلمين أن يحملوا هم هذا الدين وأن يبلغوا ما علموا من هذا، بلغوا عني ولو آية. أين أنت من هذا المعنى؟ لماذا أنت سلبي؟ لماذا أنت فوضوي؟ لماذا أنت عشوائي؟ لماذا أنت لا تحمل هم الدين؟ ماذا تنتظر؟ اتق الله في نفسك وانظر. إذا أردت أن تشارك في رياح التغيير وأن تسهم في تحقيق التغيير، أن تدعو إلى هذا الدين، أنت مسلم والحمد لله وفي مجتمع مسلم والحمد لله، لكن أناس طمس على بصائرهم قليلا، ابتعدوا عن طريق الحق، أخذتهم الشهوات والأهواء، العادات والأعراف، مالوا عن الطريق الحقيقي، يحتاجون من يردهم برفق وبلين وبحكمة حتى تجمع الجهود والطاقات، نعم، وتوظف التوظيف الصحيح لنصرة هذا الدين ولتحقيق التغيير الحقيقي. إن هذا المشهد إخواني من أجل المشاهد التي ينبغي أن تتعلم منها وأن تتربى عليها وأن تأخذ منها العبرة والعظة. بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر بإسلام الجن وانطلاقهم دعاء إلى الله تبارك وتعالى، ارتفعت روح المعنوية وأخذ شحنة إيمانية عالية راقية جدا وتقوى بها، وأصر على العودة إلى مكة والدخول فيها مرة أخرى، مع أنهم أخرجوه ويبحثون عنه ليقتلوه، والموقف في غاية الصعوبة كما تعلمون. لكن انظر إلى الداعية حينما يرتبط بربه، حينما يتواصل مع ربه، حينما يخلو بربه، حينما يدعو ربه ويتضرع إليه، كيف يتقوى على الباطل وكيف يمر ويجوز كل العقبات التي في طريقه. فانطلق في طريقه لمكة، ولما اقترب زيد يخرج معه من البداية ويعود معه حتى النهاية، ينظر يمنة ويسرى، ينظر أمامه ومن خلفه، فيقول: يا رسول الله، كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ هذا فيه خطورة بالغة عليك، كيف تدخل إليهم مرة أخرى بعد أن صنعوا بك ما صنعوا؟ زيد يتخوف على النبي عليه السلام من منطلق الحب والحرص على قائد الدعوة، حامل راية التغيير، كيف تدخل عليهم مرة أخرى وقد أخرجوك؟ لا شك أنهم يبحثون عنك ليقتلوك. اسمع ماذا قال. وقف ونظر إليه في عزة وشموخ، انظر مستنبطا هذه المعاني من تلك الآيات التي سمع، وتعلم حتى تتربى، حتى تزد ثقة ويقين فيما عند الله عز وجل. يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا زيد، القضية محسومة، ما لك يا زيد؟ لماذا تزعزعت؟ لماذا تأثرت؟ لماذا ترددت؟ الأمر أكبر من ذلك يا زيد، القضية حسمت، جرى بها القلم، إن الله تبارك وتعالى ما أرسل دينه هذا ليظهر ويسود ويقود، حتما سيتحقق هذا، رغما عن أنف الباطل الذي يقف في وجه راية التغيير لمنعها، لردها، لتمييعها وتغريبها. إن الله تبارك وتعالى مظهر دينه، نعم ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت كلمات قوية عظيمة جدا تبث الثقة وروح الأمل والطمأنينة واليقين أن النصر قادم، لأن النصر من عند الله، ولأن الحفظ بيد الله، ولأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كرهت الدنيا بأسرها، سيتغير الواقع وسيظهر الدين وسيسود الدين وسيقود الدين. لكن ما هو دورنا نحن في هذا المعنى؟ هل عندنا ثقة يقين أن النصر بيد الله وما النصر إلا من عند الله؟ هل عندنا ثقة يقين أن النصر مشروط، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ هل عندنا يقين في القاعدة التي بدأنا بها وما زالت معنا ولن ننساها أبدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ أين نحن من هذه المعاني؟ فكر وانظر بعين الاعتبار وقل لنفسك: أين أنت؟ أين أنت من مصاف حملة راية التغيير؟ أين أنت؟ هل عندك ثقة ويقين في موعود الله، في حفظ الله، في نصر الله لدينه ولأوليائه ولجنده ولعباده الصالحين؟ قضايا مهمة ينبغي أن تطرح وأن ننظر إليها بعين الاعتبار حتى نمضي في طريقنا. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إلى مكة، وتأمل كيف دخل، مر براع للإبل لمطعم بن عدي، سيد من سادات قريش الذين يبحثون عنه، عضو في البرلمان الجاهلي الذي يخطط لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تعال، فجاء يجري، انطلق إلى سيدك وقل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة في جوارك. فينطلق الغلام ويصر سيده بهذا الخبر، فيقوم ذاك السيد الذي يخطط لقتله واغتياله، فينادي على قبيلته وابناء عمومته وابنائه أن تسلحوا واستعدوا وانتشروا في الحرم في كل مكان. مشهد عجيب، والبرلمان ينظر وسادة قريش ينظرون، ما الذي سيحدث؟ إذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الحرم من أحد أبوابه في عزة وشموخ بخطى ثابتة وزيد من خلفه، فيدخل إلى أن يستلم الحجر، ومطعم ينادي: لقد أجرت محمدا، فيستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه، ثم يطوف بالبيت سبعا، ثم يصلي بين الركن والمقام، يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، وقريش تنظر في حقد وغل، نعم، ولكنها لم تجرأ على أن تتكلم. لماذا يا ترى؟ هل مطعم وقبيلته أقوى من قريش ككل؟ لا والله أبدا، قبيلة مطعم بن عدي، بني عدي، قلة، فرع من قريش، من أكثر من 30 فرع في قريش، لكن سبحان الله، جعلت هيبة للرجل، وجعلت قوة للرجل، وجعل رعب وفزع عند قريش، فما تحرك منهم أحد، وما تكلم منهم أحد، وما اشترى أحد أن يتكلم، لأن الله أراد ذلك. إن الله ليحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. فكانت هذه الصورة البديعة أن صلى وانطلق إلى بيته صلى الله عليه وسلم في خطى ثابتة، وهم يتحرقون حقدا وحسدا وغلا وغضبا، لكن ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. يا ترى لماذا؟ أقول لك: من هذا الذي يريد أن يعترض على قدر الله؟ من يعترض على قدر من؟ من هذا الذي يريد أن يعترض؟ إن كان عندكم قوة فأرونا تلك القوة وتحركوا. لم يتحركوا لأن الله حفظه، لأن الله أراد له أن يظهر، لأن الله أراد له أن ينتصر، لأن الله أراد له أن يتم التغيير على أكمل صور وأجمل هيئة. يا ترى ما الذي كان بعد أن دخل إلى داره، وكيف صارت الأحداث، وكيف مرت راية التغيير في طريقها، وكيف كانت ردود الأفعال؟ سنعرف هذا في إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم. فحتى ذلكم الحين ندعو الله عز وجل لنا ولكم بالهداية والتوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بشرى لدعاة التغيير على طريق الإصلاح والتغيير، بشرى عظيمة نزفها للمسلمين. لعلكم طالعتم تلك الحملة التي نشبت في بلاد السويد عن طريق رجل يرأس حزبا معارضا، شن حملة على المآذن، مظهر من مظاهر التغيير. انتشر هذا المظهر في بلاده فغاضه، وجمع من حوله من أعداء الحق وأعداء الإسلام ما جمع، وقام بشن حملة على المآذن، على وقفها، على هدمها، على منعها بشتى الطرق والأساليب. يقول هو بنفسه أنه أنفق الملايين وجيش الجيوش من أجل ذلك، حتى أقنع كل الأحزاب وأقنع الحكومة، فأصدرت ذاك القرار الغاشم بمنع إقامة المآذن، بل بهدم ما قام منها، لأنها تدل على مظهر لا يطيقونه، هم لا يتحملونه، مظهر يعبر عن الإسلام قادم قادم، هنالك بشر عظيمة جدا ستأتينا تباعا من على هذا المنبر. فشن الحملة ونجح في إقناع الرأي العام عندهم بمنع المآذن وبكل قوة، وكسب شعبية لا نظير لها. فتحرك بعض المسلمين مع ضعف البضاعة وقلة العلم، وبدأوا يتكلمون معه، وبدأوا يوجهون له الانتقادات والكلام الحاد وإلى آخره بشتى الطرق، كل على حسب قدره وجهده. يقول هو: فقلت يلزمني أن أقرأ القرآن حتى أرد على هؤلاء ويشككهم وأصنع بهم وأصنع. من يعترض على راية التغيير؟ اسمع. وبدأ يقرأ القرآن، وبدأ يحاول أن يخرج بعض المعاني التي قد تشكك عند بعض الجهال في هذا الدين، وبدأ يجمع ويبحث وينقطع للقراءة، وإذا برياح التغيير تدب في قلبه. هو انظر وتعلم وقل إن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، أراد الله به خيرا. يقول الرجل: فانقلبت حياتي رأسا على عقب، تعجبت، هذا هو القرآن؟ لم أقرأ كتابا في حياتي مثل هذا الكتاب، لقد غير عندي يعني أشياء وثوابت كانت راسخة في حياتي. إيش هذا الكتاب؟ لقد بين لي في طريق استعراضي له للبحث عن مواطن التشكيك كما يقول في البداية، فإذا بأجد حلولا لمشاكل الدنيا بأسرها، لواقع الدنيا بأسرها. يقول: فما تملكت نفسي إلا أن قلت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس هذا وحسب، انتظروا. وقام متبرئا من تلك الحملة التي شنها حتى وصل إلى ما وصل إليه، وعقد العزم على أن يشن حملة مقابلة لرفع راية التغيير، وبذل من ماله ملايين الدولارات لإقامة أكبر مسجد في أوروبا، وإقامة مدرسة لتعليم الإسلام والقرآن والسنة، وقال: أحمل على عاتقي دعوة كل من تأثر بدعوتي الأولى لينصف الإسلام ولينصف هذا الدين. أقول هذه بشرى يا عباد الله. هذا رجل تصدى لراية التغيير، واغتاظ من مظاهر التغيير، وقام بحملة شرسة في هذا الصدد، فإذا برياح التغيير تغير اتجاهه، لعله فيه بقية خير أراد له المولى تبارك وتعالى. فالحمد لله أصبح من الدعاة إلى هذا الدين من حملة راية التغيير، وهذا من فضل الله. لذلك أقول لكم لا تقلقوا، التغيير قادم قادم، وحاصل حاصل. والمولى تبارك وتعالى كما بين نبينا لزيد: إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تقلقوا، لا تنزعجوا، لكن انظروا في أنفسكم، أين أنتم؟ أين أنتم من حملة راية التغيير؟ هل تدعمونهم؟ هل تؤيدونهم؟ هل تعملون لنصرتهم؟ أم على حالتكم ما زلتم في يعني بعد وفي انشغال وفي لهو وفي شهوة وفي هوى؟ اتقوا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا لجهود جميع أبناء هذه الأمة من الرجال والنساء من الصغار والكبار لتصب في اتجاه واحد لحصول التغيير الحقيقي الذي تنعم به هذه الأمة بالسعادة والهناء وبرضا المولى والجنة، ولتنعم البشرية أيضا بهذا الدين العظيم حينما تراه مطبقا مترجما في أرض الواقع، ليكون دعوة صامتة لغير المسلمين. وإلا فالبشرية كما قلت وأكرر تئن تحت وطأة الجاهلية الجديدة، تئن تحت ظلم هذا الباطل الذي سيطر عليها بدون مؤهلات، لا عقيدة ولا شريعة، لا قيم ولا مبادئ، فوضى وإباحية وانحلال وسقوط وفساد في الأرض وظلم وجور. كل هذا إلى مزابل التاريخ عن قريب، لكن هيا انهضوا، هيا قدموا ما في وسعكم، هيا ابدأوا بأنفسكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائهم أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من هذا الكلام، وأن يرزقنا إياكم العمل بما سمعنا، وأن يرزقنا الدعوة إليه والصبر والاحتساب في سبيل ذلك. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، اللهم عد بهم جميعا للقرآن والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا، وحد صفنا، اللهم قونا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الظالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.